الحمد لله المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، ظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، لا يحب الله المعتدين ولا يحب المفسدين ولا يحب الظالمين ولا يحب المسرفين. فاليوم مع المسرفين، الله لا يحب المسرفين. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز اسمه وتعالى سلطانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أولا، الإسراف في المعصية، هناك أناس لا يعصون الله عند الحد الأدنى، إنما يعصون الله عند الحد الأقصى، بل يتجاوزون الحدود كلها. إسراف في معصية، لا يعصي مرة، إنما يحترف العصيان ويسرف فيه ويبالغ ويتفنن ويتشهى ويفتخر ويعتز بأنه تجاوز الحد، فهو مسرف، والمسرف لا يحبه الله. أكبر إمام للمسرفين هو هذا اللعين، أحد الذين ملكوا الدنيا، فرعون الملعون في كل زمان ومكان، فرعون الذي عاش في هذه البلاد ودنسها ونجسها، وأراد الله أن يطهرها بنبيه وكليمه، فأبى هذا النجس أن تطهر، ففر موسى ومن معه وتركوه، فلم يرضى بالمعصية التي كان عليها، بل تجاوز الحد، فهو من المسرفين، بل هو إمام المسرفين. قال تعالى في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. عال في الأرض وإنه لمن المسرفين. في سورة الدخان يمتن الله على بني إسرائيل فيقول: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. في الإعراب لو شلت ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، شيل العذاب المهين كده في الإعراب، يعني شيل التركيبة دي وحط بدلها من فرعون، المعنى يستقيم، يسمى بالبدل، بدل من العذاب المهين. إيش العذاب المهين؟ لو سأل سائل ما العذاب المهين أجابه القرآن فرعون، هو شخصية عذاب في ذاته، عذاب في تركيبته، عذاب في تفكيره، عذاب في سلوكه، عذاب في كل شيء. نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من هو العذاب المهين أو ما هو العذاب المهين؟ يجيبك القرآن العظيم من فرعون، من فرعون، فرعون ومن تفرعن بعده، لأنه شخصية لا تموت، لأنه شخصية إبليسية متكررة متجددة إلى أن تقوم الساعة، وقومه كذلك لن يموتوا، يقدم قومه يوم القيامة، فله سلالة وله أتباع وله خلف كما كان هو سلف. نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. قال أهل التفسير عاليا يعني أعلى رتبة في طبقة المسرفين. تجد مثلا في تصنيف الكتب يقول لك طبقات المفسرين، طبقات أهل الحديث أو المحدثين، طبقات المسرفين أعلاها رتبة فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من المسرفين يعني تجاوز الحد، أصدر قرارات في غير محلها، تعامل مع الناس بغير ما اكتسبوا. اسمعه هو يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون وإن لله وإن إليه راجعون. في كل الملل، في كل الكتب التي أنزلها رب العالمين لا يعامل الإنسان بذنب غيره. سنقتل أبناءهم، ما ذنب الأبناء؟ طب دول غيظينك، ما ذنب الأبناء؟ ما سنقتل أبناءهم، ومش أبناءهم الذين بلغوا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل أبناء اليهود الذين بلغوا وتم القبض عليهم كأسرى في بني قريظة، كان يقتل من بلغ من بلغ من بلغ، أما اللي دون البلوغ يعافى. كان منهم محمد بن كعب القرظي راوي حديث رسول الله أسلم وحسن إسلامه، عوفي من القتل. طيب أما الأولاد الرضع لماذا تقتلهم؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، غاية في الخسة. قاهر لمين؟ قاهر لرضع في صلة الدايات والقابلات اللي بيولدوا النساء، يطوف على البيوت، يشوف الحوامل، إذا وضعت المرأة بنتا تركوها، ما في خوف منها، ما في خوف منها، إذا ولدت ذكرا ذبحوه. عشان إيه؟ هو كده سانوا إسراف. طب قتلت واحد كفاية؟ لا، ما جايز يطلع من يغير النظام من أسرة تانية، لا، بكل هذا العنصر حتى يظل ملك مصر له. هيهات هيهات هيهات هيهات، جرت الأنهار من تحته فافتخر فأجراها الله من فوقه فندم حيث لا ينفع الندم. أجرى الله الأنهار من تحته، هذه أنهار وهذه الأنهار تجري من تحت، أجراها الله من فوقه فندم حيث لا ينفع الندم. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا الرجل غاية في الإسراف، عاليا من المسرفين. ده حتى يعني التكليف الرباني لا يكلف الصبي حتى يبلغ. الحديث المشهور والمعروف رفع القلم، القلم ده مش رفع في أمة النبي، لا ده القلم ده مرفوع في جميع الملل منذ أن خلق الله البشرية، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يشب، والمعتوه حتى يعقل. إذا كان رب العالمين هؤلاء الغلمان لو عصوه لم يأمر ملائكته أن تسجل عليهم سيئات، فهؤلاء الغلمان ما عصوا فرعون ولا غير فرعون، ولكن يجري عليهم سيفه، ورب العالمين لم يجري عليهم قلمه وهو يجري عليهم سيفه. إسراف عاليا من المسرفين. انظروا إلى أدب الإسلام لنا في مسألة المعصية والتعامل مع العاصي. يقول رب العزة في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا. الله أكبر. إنه الإسلام، إنه دين الرحمة، إنه دين الراحة، إنه دين العزة والسعادة. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي فلا يسرف وليه في القتل، إنه أي إن ولي المقتول، إن هذا الولي الله سبحانه وتعالى مكن له، إنه كان منصورا. هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير استدل بها ابن عباس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إن معاوية سيأخذ السلطة ويكون له سلطان ويتملك معاوية. معاوية من أولياء عثمان، أموي مثله من أوليائه. فاستنبط ابن عباس ترجمان القرآن من هذه الآية أن معاوية سيملك وتؤول السلطة إليه. طلب سيدنا معاوية من سيدنا علي أن يسلمه، أن يسلمه القتلة ليقتص منهم معاوية. سيدنا علي لم يرفض، وإنما وعده بعد أن يتمكن من الأمر ويستتب الأمن وتصير الدولة كلها في يد علي رضي الله عنه، وعده بذلك أنه سيقتص لعثمان رضي الله عنهما وأنه لن يفرط في دم عثمان رضي الله عنه، ولكن اصبر حتى نتمكن ويستتب الأمن وتصير مقاليد الدولة كلها في يد سيدنا علي رضي الله عنه. فسيدنا عثمان مستعجل، طلب سيدنا علي البيعة فرفض حتى يستلم القتلة، ورفض أهل الشام وكان ما كان، وصار الأمر كما توقع عبد الله بن عباس. فقد جعلنا لوليه سلطانا. والحديث في الصحيحين عند البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقاد. من قتل له قتيل، حديث طويل لكن أخذ منه الشاهد، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقاد. انظروا إلى مسألة القتل وكيفية التخبط فيها، وهي بعيدة في أحكامها مهما كانت أحكامها، مهما كانت هذه الأحكام بعيدة كل البعد عن دين الله. جعلنا لولي، أي لم يجعل السلطان للقاضي ولا للمحكمة ولا لأي جهة، السلطان في القتل بالذات للولي، لحديث البخاري هذا وللآية، فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني ولي الأمر يمكن أولياء القتيل اللي هم الورثة الشرعيون وعصبته، يمكن هؤلاء من القاتل، يقول لهم ما ترون فيه، انظروا ما ترون فيه، مش القاضي اللي يحكم، دي مش قضية القاضي ولا دم القاضي ولا هذا يخص القاضي، إنما دوره فقط التمكين، يمكن يمكن فقط، ثبتت الجريمة وتم القبض على القاتل وهذا معروف وهو ارتكب الجريمة، دور القاضي ينتهي عند تمكين أولياء المقتول فقط، مش هو اللي يصدر الحكم. من اللي يصدر الحكم؟ أولياء القتيل. عاوزين فيه ايه؟ ده كله ده في القتل العمد، في القتل العمد. قالوا نريد القصاص، يقتص ويقتله. نريد الدية، خذ الدية ولا يقتل. نريد العفو، خلاص اعفو ولا يصدر هو حكما، لا حكم له بعد ذلك، لا حكم له بعد ذلك. إذا عفى أولياء الدم لا حكم للقاضي، هذا في دين رب العالمين، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هنا فلا يسرف في القتل أصبح له سلطان وربنا مكن، أين الإسراف؟ الإسراف أن يتجاوز الحد. افرض أن أولياء القتيل قالوا نريد القصاص، أمر القاضي بقتله، قتل دفن أو سلب لأهله، الإسراف هنا ممكن يخدوه، طلعوه من القبر يولعوا فيه، يطلعوه من قبره يقطعوه تاني، ده اسمه إسراف بقى. لو عمل كده فلا يسرف في القتل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حسابه وعقابه. الإسراف في القتل قد يأمر القاضي بقتل القتيل، ولا مش كفاية ده ابننا أو الرجل بتاعنا اللي اتقتل كان هيبقى علامة، دكتور كبير، أستاذ في الجامعة، إنما اللي قتل دول صعلوك، ما يكفناش خمسة ستة من العيلة، القاضي حكم بواحد، لا احنا عاوزين كمان أربعة، ده اسمه إسراف في القتل. يبقى الإسراف قتل غير القاتل أو التمثيل بالمقتول أو الزيادة عن القتل كحرق وغيره أو زيادة عن القاتل، يعني إما غيره كلية أو زيادة عليه، كل هذا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الإسراف في المعصية. نموذج سيء آخر بعيدا عن القتل ألا وهو نموذج الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تجاوزت الحد، هي معصية لكن يا ريت حتى وقفت فيها عند الحد. طب الزنا معصية لكن اللواط أشد، اللواط أشد. الإسلام لم يجز الزنا مع ذكر مع أنثى، لم يجزه الإسلام أيا كانت الأنثى، فما بالك لو كان مع ذكر، يبقى أشد، تجاوز الحد، مش في مثلا حد للزنا، لا هو تجاوز كل الحدود. ولذلك القرآن يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وتأملوا العالمين ما قالش من البشر. مريم عليها السلام لما قالت لم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني الوضع الطبيعي أن يمس الذكر الأنثى، فمريم تقول لم يمسسني ذكر بشر طب الآية هنا قالت ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما قالش من البشر، ما قالش من الناس. قال عمرو بن دينار لم ينزو ذكر على ذكر قبل قوم لوط، وما زالت حتى قيام الساعة كل الذكور في الكائنات، لأن قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، والعالمون عالم الحيوان، عالم الطير، عالم الحشرات، عالم الزواحف، عالم الكلاب، عالم الخنازير، عالم القطط. ما نزى خنزير على خنزير ولا كلب على كلب، ولكن نزى وعلى رجل على رجل. والآن بقت نوع من الحضارة والتقدم، ونوع من قلب الأصوات، والنجاح في الانتخابات أيا كانت الانتخابات دي، عاوز ينجح في فصيل عريض، وأنتم تعلمون هذا ولعلكم قرأتم عنه في أرقى البلاد. ها الآن تعتصر وتدور عليها الدوائر إن شاء الله رب العالمين. وعدهم وعد الشواذ بأن يدخلوا ويشرفوا بالجندية إن هو نجح في الانتخابات، ونجح فعلا. أصبحت نوع من الإغراء، الشذوذ نوع من الإغراء لقلب الأصوات، وإعطاء الحقوق ومزيد من الحقوق كمان وكمان. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إسراف. هكذا يقول لوط عليه السلام. القرآن لم يذكر كفرا لقوم لوط أو عبادة للأصنام كقوم نوح مثلا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أو أصنام كقوم إبراهيم عليه السلام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إنما عند قوم لوط ذكر الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وكانت سببا في هلاكهم، الإسراف في المعصية. هؤلاء أسرفون يا عبد الله، لا تسرف، أقول لك لا تأتي أي معصية أصلا، ولكن إن ابتليت فلا تسرف، فلا تسرف، إنه لا يحب المسرفين في المعاصي وفي كل شيء. ثانيا الإسراف في المباح، في المباح. ذكرنا آية سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استر عوراتكم، أخذ الزينة ستر العورة، وأخذ الزينة يعني التجمل، ولا سيما في يوم الجمعة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. وعن عمرو بن شعيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا إسراف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، إنه لا يحب المسرفين الذين تجاوزوا الحد في الطعام والشراب، لا يحب المسرفين. والإسراف في الطعام والشراب مجاوزة الحد، إما بأن يأكل أكثر من الحاجة فهذا أسرف، وإما أن يسرف في أن لا يبتغي إلا مظاهر الترف، الترفه في الطعام والشراب والكسوة، ويتجاوز الحد في هذا. ومن اللطائف في التفسير يقول القشيري في الإسراف، يعني كل العلماء بيتكلموا عن الإسراف، إسراف في كمية الطعام، في نوع الطعام، في نوع اللباس الملبوس، ده كله إسراف. كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. فيقول رحمه الله الإسراف في الطعام هو أن تأكل لك ولو بقدر السمسمة. كلام لطيف له معنى بعيد، هو أن تأكل لك ولو بقدر السمسمة. يعني لا بيتكلم عن الكمية ولا على النوع، إنما بيتكلم على نية الأكل. يقول لك الإسراف كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني كلوا لله، اشربوا لله، البسوا لله، مش للمتعة، مش للشهوات، مش لإشباع الرغبة، هو أن تأكل لك. فعاوز يقول لك يكون أكلك لله. بأكل ليه؟ بلبس ليه؟ قل إن إذا كان الأشد من الأكل وفيه جهد وتعب لازم يكون لله، فمن باب أولى الأخف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دخل فيها كمان طعامك وشرابك لله رب العالمين، تأكل تقوى على طاعة الله، تحافظ على البدن، فما بالك بقى بمن ينهك هذا البدن ويقتله ويدمره. إذا كان اللي بيأكل في نظر العلماء بيأكل لله لغير الله أسرف، اللي بيأكل لنفسه طعاما حلالا طيبا أسرف، لأنه لم يعقد النية على التقوي لطاعة الله أسرف. فما بالك بمن يأكل المحرم ويشرب المحرم، أهو من المقتصدين أم هو عالم في الأرض ومن المسرفين؟ إن الله لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول، العلماء يقولون جمع الله سبحانه وتعالى الطب كله في نصف آية، هذه الآية، هذا النصف من الآية، الطب كله مجموع في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، من بطن، بطنه أو بطن غيره، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكل يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولازم يكون كله حلال، ولازم يكون معه نية كما قال القشيري لا تأكل لك إنما كل لله، أمسك لله، كل لله، أمسك لله سبحانه وتعالى. يبقى الإسراف في المباح، الله لا يحب المسرفين. الطعام مباح، حتى الأشياء المباحة كماء الوضوء الإسراف فيه حرام أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، كميات لو رأيتها لا تصدق ولا تقتنع أن تتوضأ بها ولا تكفيك، ولكن كانت تكفي أفضل الخلق وأطهر الناس صلوات الله وسلامه عليه. الإسراف حتى في ماء الوضوء، الإسراف في الطاعة، ونأخذ منها مثال النفقة. ثالثا الإسراف في النفقة، الإسراف في النفقة شاهده قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آتوا حقه أي حق الزرع، يتكلم عن الزرع، أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير عليه رحمة الله نزلت في قيس بن ثابت بن شماس، كان يجز نخلا، بيجني محصول النخل، يجز نخلا فقال لا يسألني اليوم أحد إلا أطعمته. أي حد النهاردة هيجي يقول لي هات هديله، أي حد هيجي يطلب هعطيه، أعطيه من المحصول. فظل طول النهار يعطيه، اللي يطلب يعطيه، أمسى عبال ما جه عليه الليل لا ثمر له، ما فيش ولا بلح حفظ الله. فنزل فيه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واحد يعني لا يتحمل سؤال الناس، الناس يطلبوا منه أو يسألوا منه يعطي يعطي، هذا طيب، ولكن إلى متى؟ فيظل يعطي يعطي فيصير ما عنده مال فيتكفف الناس، يمد ايده تاني للناس، هذا خطأ. يبقى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السرف في كل شيء حتى في النفقة. ولذلك أثنى الله على عباده المؤمنين، عباد الرحمن، في سورة الفرقان، سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما. دائما وابدا الاسلام وسط وعدل. في دول الكفر ينفق على الكلاب ومش عارف الفرس كانت رجله فيها ايه وخد كذا الف دولار، والكلب كان زعلان وعيان وحالته النفسيه مش مظبوطه، اصرف على الكلب لحد ما عوضه وتتحسن ويصرفه يصرفه. وعند الشعوب المسلمه انهبوا اقتلوا تخلصوا من هؤلاء الارهابيين. شعوب مسلمه دي شعوب ارهابيه، شعوب متخلفه، بيدوها بجميع انواع الاسلحه. تسمع السلاح الفلاني ده لمعالجة كذا، ده لمقاومة كذا، أسلحة معينة بيصنعوها، ودول مخصصة تصنع هذا السلاح لمواجهة هذا النوع من البشر. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف كل ما أنفقته في معصية الله إسراف وإن قل، وكل ما أمسكته عن طاعة الله هو إقتار برضو وإن قل. يبقى كل ما أنفقته في معصية الله وإن قل فهو إسراف. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وقال العلماء إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا يعني لم يأكلوا مال غيرهم، فمن أكل من ماله فلم يسرف. وقال الشنقيطي على المسلم أن يميز بين البخل، بين البخل والإمساك يعني، والاقتصاد والتدبير، وبين الكرم والتبذير. لا، مش عشان تبقى كريم تبذر، ومش علشان أمسكت واقتصدت تبقى بخيل، لا، الوسط في كل شيء. ولذلك قال رحمه الله: الإعطاء في موضع المنع مذموم، والمنع في موضع الإعطاء مذموم أيضا. وأوضح أكثر، لما زوجتك وأولادك محتاجين نفقة، عاوزين مصروف اليوم، عاوزين يأكلوا ويشربوا اليوم، اليوم بالتحديد، فما تدهمش، وبعدين جيت تصلي الجمعة أمرت بالنفقة أو حرضت على النفقة تطلع، وأنت أصلا سيبهم من غير مصروف، هذا لا يجوز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول. هم هناك طلبوا ممكن في النفقة في الصباح اللي يفطروا، وأنت ما تستحقوش، قلت امبارح أنتم ما ريحتونيش وأنا قرفان منكم، والله ما تستحقوا الفطار. طب جيت المسجد حرضك الشيخ أو الإمام على النفق أنفق، حين أمسكت في موضع الإعطاء فهذا مذموم، وأنفقت في موضع الإمساك هذا مذموم. لأن ابدأ بمن تعول، لازم تنفق لكن ابدأ بمن تعول. تنفق في موضع الإمساك مذموم. ابنك بيشرب سجاير، تقول لي يا ابني ما شربش الصيني، الصيني بيضر، خد هات المرلبو، الصيني دي سجاير ضربة وحشة، علبة باتنين جنيه ونص ده بتموت يا ولا بتجيب السرطان، خد هات المرلبور يمكن تبقى بطل كمال الأجسام. مذموم. أنفقت في موضع الإمساك، يقول لك هات، قول له مستحيل مستحيل أعطيك، هنحرف، يقول له انحرف، أنا لا أحبك الانحراف، لكن انت حر. اذا كنت تستخدم هذا لتضغط علي لافسدك بنفسي فلا افسدك بنفسي، لا افسدك بنفسي. يبقى المنع، المنع في موضع الاعطاء مذموم، والاعطاء في موضع المنع مذموم. ابو سفيان لما اشتكته هند، اشتكته لرسول الله، اشتكت بخله وقالت رجل شحيح لا يعصيني وولدي ما يكفيني بالمعروف، طب اعمل ايه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى بالمعروف هو ده الاعتدال، هتزيد عن المعروف هو ده الاسراف. يبقى هو اصلا مرفوض لكل امراه تاخذ من مال زوجها الا باذنه، مرفوض ممنوع هذا حرام، لكن مسموح لها ان تاخذ بغير اذنه في المعروف فقط. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قلنا ان قال بعض اهل التفسير ان لم يسرفوا ولم يقتروا، كل دينار كل شيء انفقته في معصيه الله اسراف ولو قل، وكل شيء امسكته عن طاعه الله اختار ولو قل ايضا. قارن بقى اللي احنا بننفقه كل يوم في شحن الكروت وشحن التليفونات والهلس اللي الناس عايشه فيه، وبين ما ينفقوه لله، وده بينفق لايه؟ وايه كم طاعه بنحصلها بهذا التليفون، وكم معصيه بنحصلها، وكم طاعه حجبناها عن انفسنا بالامساك. اذا انفقوا لم يسرفوا، اي لم ينفقوا اموالهم في معصيه الله كده على طول، ولم يقتروا يبخلوا عن طاعات الله سبحانه وتعالى، وكان بين ذلك قواما. انه الاسراف في النفقه وعدم الاسراف حتى لو كانت في الطاعه ممنوع، ممنوع تسرف فيها. اتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وزعت كل المحصول كقيس بن ثابت هذا، وقعدت مالكش ثمره، هتاكل منين بقيه السنه؟ لكن انظر الى هذا الرجل اللي كان في الامم السابقه واثنى عليه رسول الله وذكره بخير، والملائكه في السماء عرفاه وعرف اسمه وعرف ارضه، عرف ارض هذا الرجل وعرف الرجل بالتحديد، والملائكه بتحتفي به وتحترمه وتعزه. ها كان يعمل ايه في المحصول؟ له جنينه او له ارض، المحصول يقسمه ثلاث تلات، ثلث له ولعياله ياكل منه طول السنه، ثلث يبيعه وينفق على الارض، يسمد ويجيب تقاوي جديده وينقي حشايشها وينظفها ويخليها تثمر، وثلث للمساكين. ما شاء الله، عندنا في الاسلام العشر او ربع العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر حسب طريقة الري، هو كان بيزيد بقى ثلاثة ثلاثة، هو ده الصح. أثنى عليه رسول الله والملائكة في السماء عارفة اسمه، ملك السحاب بيضرب السحاب ويقول له اسقي أرض فلان، روح اسقي أرض فلان، السحاب عارف أرض فلان، اتجه عليها وراح عندها وفرغ المية اللي فيه، نزلت سقت أرض فلان. اللي سمع الصوت في السحاب هو اللي سأل فلان هذا اسمك ايه وبتعمل ايه؟ قال له بعمل واحد اثنين ثلاثة. هو ده الصح. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا يحب الله المسرفين لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا حتى إن ظلموا لا في المعصية يعصون الله سبحانه وتعالى وتجاوزوا الحد، ولا في النفقة ولا في الأمور المباحة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الإسراف يا إخواني عاقبته وخيمة. المؤمن في آل فرعون نصح قومه ووعظهم وهددهم بالنار وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هكذا قال مؤمن آل فرعون. المسرف وبالذات في مرحلة القتل معتد وظالم ومسرف، فكل مسرف معتد وظالم، وليس كل معتد وظالم مسرف، لأن قد يعتدي مرة ويسكت، قد يظلم مرة، إنما إذا أسرف وبالذات في المعصية يبقى معتدي وظالم. كل مسرف معتدي وظالم. هكذا يقول صالح لقومه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يحذرهم ويقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ذكرناها لما كنا نتكلم عن الفساد، المسرفين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا ريت مرة يفسدوا ومرة يصلحوا، أسبوع يفسدوا وأسبوع يصلحوا، كم ماشي، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولكن المسرفين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. المسرفون يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أصبح الناس اليوم تقريبا كلهم إلا ما رحم الله مسرفون كلهم. فتشوا في أفراح الناس وجهاز الناس وزواج الناس تجد الإسراف، والمخيلة التي حذر منها رسول الله هي الأصل دلوقتي، قال لك كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. لا، بنعمل كل ده ما عدا الصدقة. الصدقة ما فيهاش إسراف ولا مخيلة، ممكن تكون فيها مخيلة ما فيهاش إسراف. الناس عند الصدقة كله بينسك، كله واعي أو عند الصدقة، إنما كلوا يصرفوا، اشربوا يصرفوا، البسوا يصرفوا يصرفوا. انظر إلى أفراح الناس، هل الله يحب أحوالنا هذه؟ إنه لا يحب المسرفين. أغرب حاجة سمعتها، الرجل بيقول بيتكلموا كلام تافه يعني في الاتفاقات، يقول ده أنا هجيب 20 بطانية، 20 بطانية وأنت عندك سجن هتغطي المساجين ولا إيه؟ 20 بطانية ليه؟ ولا جناح في المستشفى؟ هتحجز جناح في المستشفى تغطي المرضى؟ طب ودي 20 بطانية المستشفى، ودي الراجل 20 بطانية المستشفى للمرضى اللي هناك، ها؟ وديهم في الشتاء مثلا، ودي 20 بطانية السجن للمساكين اللي بيناموا على الباط ولا حاجة، 20 بطانية وزوج وزوجته، زوج وزوجته تعطوا 20 ليه يعني؟ عشان ايه؟ ايه؟ وانه لا يحب افرح افرح، هات لها حتة من السماء. انه لا يحب المسرفين، اعمل هات لبن العصفور، انه لا يحب المسرفين. اذكر حالة سيئة من حالات الصرف لعلنا نتعظ، لان الدوائر بتدور على اهل الصرف. المعتمد ابن عباد كان من ملوك الأندلس، ملك بقى، وما أدراك ما الملك. المعتمد هذا عنده قصور وعنده مال وعنده ملك من ملوك الأندلس، قطعة من أوروبا. دلوقتي اشتاقت زوجته وبعض بناته أن يتخوضن في الطين. شوف المزاج العفش، يشتاقوا يلبخوا في الطين. طين ما هو صرف. المسرف يا اخواننا ملوش هدف في الحياه، ضايع. وصل بهم الحال في الدول المتقدمه، سويسرا وانجلترا والسويد والنرويج والبلاد، ينتحروا لان الولد ملوش هدف، كل طلباته بالزرار، اللي عاوزه بيلاقيه، رجل او امراه نفسه في لواط لقى اللواط، خمره موجود الخمره، يتفسح كل شيء موجود، ملوش هدف في الحياه، صرف، فيش حاجه بيتعب فيها فينتحر. هكذا الحال، والناس نسخ مكررة، اللي موجود هنا موجود هنا، وبنبتلى وبتتصدر لنا الأمراض، مش الأخلاق الطيبة، لا بيتصدر لنا السيء، وما احناش عارفين نصدر الحسن اللي عندنا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلا، ما احناش عارفين نعيش الحسن. فعلشان كده الأرض القلوب يعني تتشرب الخبيث. اشتاقت زوجته وبعض بناته يلبخوا في الطين، المعتمد هيجيب طين في القصر، جاب عنبر وجاب مسك وماء ورد وخلطة كده، ومثلا ممكن نشارة خشب حاجة بسيطة كده أو كفور، وعمل لبخة من كل ده وحمى معجنة بس مش طين، عشان مراته وولاده يلبخوا فيها. وفعلا المرأة والعيال نزلوا يلبخوا في المعجنة دي من المسك والعنبر والعود وماء الورد، ها يلبخوا في دي طين المعتمد ابن عباد عشان ما يلبلهم رغبتهم. إسراف، مش ده بفلوس، مش ده مال دولة وشعب. أيها المعتمد يلي انت ملك عليهم، ايه اللي كان؟ ذهبت المملكة وتسلط عليها يوسف ابن بتشين، تسلط على المملكة وزال الملك وزالت دولة ابن عباد هذا، والست اللي كانت بتلبخ الطين في المسك والعنبر هي وبناتها ما بقوش لاقين ياكلوا الا من الغزل. ان جابوا حته صوف وغزلوها وباعوها يلاقوا ياكلوا، مفيش ما ياكلوش. انه لا يحب المسرفين، هذه نهايه السرف، هذه نهاية البطر والأشر. كان من دعاء نبينا بين التشهد والسلام، وهو جالس بيقرأ التشهد وقبل ما يسلم كان من دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من دعاء نبينا اللي كانت عشته كفاف، بيقول بيستعيذ بالله من الإسراف: اغفر لي ما أسرفت، اغفر لي ما أسرفت. العيش كفاف أصلا، لم يشبع من طعام أو من خبز الشعير يومين على بعض. تقول عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي استلف منه قوتا وطعاما. لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا واقض بذلك أعيننا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.